قبل أن أقدم صاحب الفضيلة أتقدم بالعطالة على وبالنيابة عن زملاء الصحفيين بنتيجة الأهرام وكذلك زملاء المذيعين بقناة الشباب والتلفزيون المصري بخالص العزاء إلى أسرة الفضيلة داعين الله عز وجل في عليائه أن يتغمد الفقيد بوسع الرحمات وأن يسكنه فسيح الجنات وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يشفع فيه سيد المرسلين آمين آمين يا رب العالمين إنك نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة قدير. إخوة الإيمان والإسلام الحق أنت وأنت إشراق الهدى ولك الكتاب خالد الصفحات من يقصد الدنيا بغيرك يلقها فيها من الأهوال والظلمات لو شرد القوم الكبار وغربوا فحتما إليك منتهى الخطوات ضلت علومهم برغم نبوغهم فتعرضوا لمهالك الخطرات وتنسبوا سبل السلام وأقبلوا يتسبقون بأسفه الكلمات لو أحسنوا فهم السلام لأسلموا ما غير دينك سلم لنجاتي اللهم صلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين الأمي الذي علم المتعلمين والفقير الذي أغناه ربه بذكر رب الموحدين إلهي أصبحت ضيف الله في دار الرضا وعلى الكريم كرامة الضيفان تعطى الملوك عن النزيل بساحهم فكيف النزول بساحة الرحمن يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بإحسانه أيها الأخ المسلم الكريم سئل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أي الناس أحسن قراءة يا رسول الله فرد الحبيب المصطفى قائلا الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله صدقت يا حبيبي يا رسول الله والليلة معنا علم وابن علم وقارئ وابن قارئ يا شحات وما لي عنك مصطبر ومثل فنك شيء غير معهود لما تلوت حسبت الطير شادية بعود إسحاق أو مزمار داود معنا أحد أئمة أهل الخشوع وعلم من أعلام دولة التلاوة سواء بمصر أو بالعالم الإسلامي فضيلة القارئ الإذاعي الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والقنوات الفضائية ندعو الله له بالتوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع فليتفضل المشكور وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا بسم الله Amen. بسم الله الرحمن الرحيم ألا الذي خلق فسوى والذي فطر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله Thank you. قد صلق بابا قدم صلى قدمك وتكرم به بل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير والشمس والضحاها والقمر إذا والنهار إذا والشمس What the fuck?